السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الكربون ده موضوع أهبل من حلالة وأعظم من عبودة. يعني موضوع ساذج ساذج ساذج آخر حاجة. على رأي المثل ساذج تنين. يعني ايه دكتور ساذج اخر حاجه اللي انت بتقوله ده؟ بس هو في مشكله واحده بس، ايه هو؟ انه بتشرح بطريقه غريبه قوي، بتشرح بطريقه اسمها طريقه عصير القصب. حد فيكم يا جماعه بيعرف يشرب عصير القصب؟ اه، محترف عصير القصب ده بيشرب ازاي؟ بيجيب الشوك ومره واحده. الدرس ده بيتشرح ازاي؟ بيتشرح يا دكتور نص ساعه بتكلم بدون مواقف، وبعدين كل حاجه يروح لحاله، وبعدين كل واحد يمشي. لان هبتدي بعد كده هفصفص الموضوع. لو دخلت معايا انا بفصفص الموضوع مش هتفهم حاجه. لو اكتفيت بس بنص ساعه شرب عصير القصب وما شفتش التطبيق اللي بعد كده برضه يور دونت كاتش كل حاجه. انت بتشربه مرتين، مره كده مره واحده شرب على طول بتكلم انا بدون توقف محدش قاطعني خالص، ومره تانيه هتلاقيك انت بتحشش الدرس، انت اللي بتديله الدرس نظامي من ايه؟ من ديفينيشن وانستنس وايتيولوجي وكل حاجه. بس الاول بس انا اكتشفت النهارده الصبح في الحصه بتاعت العباسيه كارثه. الكارثه دي هي اللي خلتني اوقف الدروس النظري، اللي اكتشفت حاجه غريبه جدا ان بجد منهج الجراحه يظهر فجاه اكتشف ان هو تقيل او حاجه. الناس اللي عندهم جراحه مالهم؟ بيقول لك مروشين قوي يا دكتور، يعني مش قادرين يستوعبوا، مش هيقدروا يستحملوك يا دكتور لو اديت كلمه واحده زياده. اكتشفت حاجه لما جيت اسالهم النهارده الصبح، اكتشفت يا جماعه ان البيزكس دي دونت هاف بيزكس. مش عيب فيهم ولا عيب في الاي كيو بتاعهم، انما عيب ان هم مش فايقين لك يا دكتور، مش فايقين لك. فتخيلوا يا جماعه اكتشفت ايه؟ اكتشفت ان هم مش عارفين ان الاوفم عندي بتكبر تكبر تكبر لغايه اما تفرقع عندي ويحصل مين؟ اوفيوليشن. هو بيحصل اوفيوليشن. شوف بقى، قعدت اراجع معاهم الكلام ده النهارده الصبح ولقيت فشل. اسمع معايا بقى، انت عم نضحك عليهم شويه. البيزكس دي. وجيت يا دكتور اقول لو هذه الست متجوزه وحظها يا دكتور ان جالها سبيرم هيعملوا ايه عندي؟ هيعملوا عندي زايد. ولقيتهم ضايعين، ضايعين والله العظيم. بيزكس ابيض. قلت لهم يا جماعه السن دي هتطلع عندي اوفر كام كروموزوم؟ 23. قلت لهم والراجل هيجيب لها كام كروموزوم؟ قالوا لي انذر 23. عشان نعمل بيبي كام كروموزوم؟ 46. معلومات فيري بيزكس. بعدين قلت لهم هذا الزايجوت بيتمشى عندي في الانبوبه كام يوم؟ 3 ايام. بيبتدي يا دكتور عندي يبقى شويه خلايا كده كتير عندي بتتكاثر بحرف الام اسمها مولنا. وبعدين ده يا دكتور هيروح داخل هنا عندي على اليوم الثالث وهيبتدي يظهر في كياس ويبقى اسمه بلاستو سيزم. او اتحول يا دكتور بستراكشر بقول لك زي الكوره، اسمه كوريوم، عباره عن ماس داخليه. الماس اللي داخليه دي بيسموها ايه؟ بيسموها انر سلماس. وطالما في انر سلماس اكيد في عندي مين؟ اوتر سلماس. اقول لهم يا رجاله، الكلام ده بجد يعني هتتريق معايا دلوقتي عليهم. اقول لهم يا رجاله انتوا عارفين عندي الزايجوت اللي اتكون ده عمل كام ماس؟ فقالوا لي عمل كام؟ قلت لهم عمل اثنين ماس اهو. عمل ماس اسمها انرسال ماس اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن بيبي. قلت له يا جماعه انتوا عارفين علشان الواحد فينا يجيب بيبي محتاج ايه؟ محتاج 23 كروموزوم من الام وانذر 23 كروموزوم منين؟ من الاب. فسالتهم بقى سؤال بقى مبالغ ده، امال لو جالي يا دكتور يعني كام كروموزوم؟ 46. امال لو جالي 46 كروموزوم عادي كده وما يشترطش عندي ان نصهم يبقى من الاب ونصهم من الام، عارفين ايه اللي هينتج عندي هنا؟ اه، عارف اللي هينتج؟ اللي هينتج عندي خليه حيه. هو ايه المطلوب في الخليه الحيه غير حاجه واحده بس؟ ان هي تبقى كام نمبر في كروموزوم؟ ديبلويد نمبر، ان هي كام؟ 46. لكن لا يمكن ينتج عنها بيبي. عشان شرط البيبي ان نص الكروموزومات تيجي من الاب ونص الكروموزومات تيجي منين؟ من الام. ماشي. طب انت فاهمني؟ طب انا اقول لك بقى على حاجه تانيه. طب ولو طلع عندي منتج 23 كروموزوم، حد يقول لي بقى خلايا ال 23 دي بتعيش ولا بتموت؟ بتموت. وجرى اللي يقول لي دي خليه ميته، وجرى اللي يقول لي هتموت في خلال كام ساعه؟ 48 ساعه. زي مين مثلا؟ زي الاوفم. زي الاوفم لما بتطلع 23 كروموزوم لو ما حدش لحقها سبير خلال 48 ساعه تموت. شويه بيزك، شويه بيزك. وقلت لهم ايه يا جماعه؟ طب وعارفين الاوتر سلماس دي اللي هتعمل الكريونيك ايه؟ قالوا لي الكريونيك بالله. فرحت زنق واحد بقى الصبح، قلت له ايه ابن الفانكشن بتاع كورونيك باللايف؟ قال انا مش مذاكر. قلت له ما طلبتش منك تذاكر يا جدع، ده انا كنت محفظهم لك ثلاث حروف بحرف الايه؟ اف. اف ات مينز عندي فود اند نيوتريشن، والاف الثانيه ات مينز عندي فيكسيشن، مسامير. الاف الثالثه ايوه صحيح فانكشن. يعني يا دكتور بيقول لك الكوريونيك باللايف بتطلع حاجه اسمها ايه؟ اتش سي جي، تخلي مين يا دكتور يعيش؟ تخلي الكورتس ريتيم يفضل يعيش عندي ويطلع مين؟ ويطلع عندي استروجين وبروجستيرون. فقالوا لي وايه المشكله يا دكتور؟ قلت لهم ان المشكله حضرتك ان المشكله مش موجوده عندنا هنا في مش موجوده في مصر. المشكله مش في القاهره خالص. المشكله يا جماعه اللي بتحصل عندي مشكله شفناها بتحصل كتير قوي، بتحصل في الصعيد، بتحصل في الجنوب، بتحصل في جنوب مصر. ولو هنا من الصعيد يفتح دماغه قوي. ايه يا دكتور اللي بيحصل في الصعيد؟ يقول لك بيحصل حاجه غريبه قوي. بيقول لك يا دكتور بيجي الستورم بتاع الراجل، وده راجل ايه؟ صعيدي، ابو كام كروموزوم؟ 23. بيخش على الاوفر بتاع الست، واول لما الست دي تشوف راجل، لا ومش اي راجل، ده صعيدي، عارفهم دول؟ يقول لك يقف على شنب الصدر ما يتهز ما يخافش. ايه اللي يحصل يا دكتور اول لما الراجل يخش عليها؟ يقول لك قال ايه؟ قال الام تتخض والصوره برافو يا لهوي راجل داخل على، لا ومش اي راجل صعيدي. ايه اللي يحصل؟ كروموزومز بتاعت الام تختفي. الله، طب وايه المشكله يا دكتور؟ هتلاقي ان في خليه ما فيهاش غير كام كروموزوم؟ 23 كلهم جايين منين؟ طب وايه المنتج اللي هيحصل عندي؟ الخليه دي هتعيش ولا هتموت؟ لا هتبقى خليه ميته خلال 48 ساعه. بجد يا دكتور الكلام ده بيحصل؟ ديس اوكيرز ديلي في بيتكم. ده بيحصل يوميا ما بين بابا وماما. يوميا بابا يخش على ماما، ماما تتخض، كروموزومات بتاعتها تختفي، بابا يلاقي نفسه جوه لوحده واعزل. فايه اللي يحصل يا دكتور؟ تكتشف ان خليه 23 كروموزوم، هابلويد نمبر. ايه اللي يحصل؟ خليه تموت وخلاص. ده بيحصل بجد والله العظيم يا ابني، ده مذكور في الكتب. بيحصل بين بابا وماما، لكن الكلام ده ما يحصلش فين؟ ما يحصلش في الصعيد. لان ايه يا دكتور؟ اما السبيرم اللي الصعيدي ده يخش عندي حضرتك على الاوفم، عندي الكروموزومات بتاعت الام، والام عندي تتخض بالمنظر ده والكروموزومات بتاعتها تختفي، ايه اللي هيحصل في هذا الراجل الصعيدي؟ هيموت. يقول لك لا الصعيدي ما يموتش واصل. مهما حصل ما يموتش واصل. امال يعمل ايه في نفسه يا دكتور؟ يعمل حاجه غريبه جدا، يلاقي نفسه هنا نيوكليوس اوف سبيرم 23 كروموزوم، يروح عامل ايه؟ نسخه من نفسه. يروح عامل انذر عندي نيوكليس من نفسه، كام كروموزوم كمان؟ 23. الله، بقى عندي المنتج كده في كام كروموزوم؟ 46. كلهم يا دكتور جايين من مصدر واحد، كلهم جايين منين؟ من الاب. قولوا لي يا رجاله دلوقتي الاب ده هيموت ولا هيعيش؟ هيعيش. ليه هيعيش؟ لان 46 كروموزوم. بس هينتج عنه بيبي ولا لن ينتج؟ لن ينتج، لانه دلوقتي عمل القانون بتاعه بقى 46 كروموزوم مجرد ايه؟ خلايا حي. ده بجد ده يا دكتور بيحصل في الصعيد؟ وبيحصل أمين من كده. ساعات يا جماعه مش واحد صعيدي يخش على الست، اتنين صعيده. ايه رايك لو اتنين صعيده لان الام ممكن تموت فيها؟ ايه اللي هيحصل في كروموزومه الام؟ هتختفي طبعا، لكن هيتبقى عندي يا دكتور هنا كام كروموزوم؟ هيتبقى 23 من سبيرم و23 انذر سبيرم، فيبقى عندي المنتج برضه 46 كروموزوم، كلهم فروم ايه اوريجين؟ كلهم فروم paternal origin. ايه ده يا دكتور؟ ده شغل. فين دور الست هنا؟ مفيش ليها دور. ده شغل ذكوريه، ده شغل ذكوره فقط. دي بروسس مشهوره جدا اسمها اندروجينيسيس. يعني ايه يا دكتور اندروجينيسيس؟ شغل رجاله بس، رجاله بس، مفيش دور هنا للستات خالص. يا دي النيله يا دكتور. طب وساعتها ايه اللي بيحصل؟ يا نهار ابيض، انت مش متخيل ايه اللي هيحصل؟ يلا تعالى اقول لك ايه اللي يحصل. شايف دلوقتي المنتج اللي بقى موجود هنا يا دكتور؟ بقت خليه، وهذه الخليه بقت عباره كام كروموزوم؟ 46. يا اب واحد دخل وانقسم على نفسه، يا عدد اثنين اب دخلوا واشتركوا مع بعض، ساعتها عملوا ال 46 كروموزوم كلهم في اوريجن فاترنال اوريجن. طب دي خلايا ميته ولا حيه؟ يقول لك يا عم دي خلايا حيه. طب الخلايا الحيه دي بتعمل ايه؟ والله العظيم جدع لو قلت هتعمل ايه؟ ده هتعمل ستراكشر بعد كده بحرف الام، حد عارف اسمه؟ غوريلا. طب عارف بعد ثلاث ايام الخليه الحيه دي هتخش منين؟ من التيوب، وهتخش عندي على اليوترين كافيتي. حد عارف هتعمل ايه عندي؟ هتروح عامله منظر اسمه بلاستو سيس، او احيانا بيسموه ايه؟ كوريو. انر سلماس وايه؟ انر سلماس ليه انر سلماس؟ هو انت عندك بيبي؟ لا يمكن يبقى عندي بيبي، يبقى ما فيش عندي مين خالص، فيش عندي انر سلماس. امال ايه يا دكتور المنتج اللي عندي؟ اللي عندي يا دكتور فقط اوتر سلماس بس. يعني يا دكتور كل اللي عندك هيبقوا شويه ايه؟ شويه كوريونيك فيلاي. طب يا دكتور شويه الكوريونيك فيلاي دول عباره عن ايه؟ عباره عن شويه خلايا اكوله اسمهم تروفو ايه؟ تروفو بلاست. عارف الخلايا دي هتفاجئ ان هي الوحيده اللي بقت موجوده. يعني انا دلوقتي بقى ايه الاستراكشر اللي موجود عندي؟ اوتر سلماس بس، ما بقاش في خالص مين؟ انر سلماس. طب وايه اول فانكشن عندي من الاوتر سلماس دي؟ اول فانكشن عندي بحرف الاف اسمها ايه؟ فود اند نيوتريشن. طب ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ هيحصل كالاتي. قال بيقول لك ايه؟ قال بيقول لك يا دكتور ان هذه الكوريونيك فيلاس هترشى عندي في الديسيديا بتاعت البوم، ومليانه خلايا اكوله اسمها تروفو ايه؟ تروفو بلاست. وفي هنا بلاد فيسل عندي، اللي عندي بيودي الدم لمين؟ للبيبي. بيودي الدم لمين؟ بيبي ايه؟ مفيش بيبي خالص. امال ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ التروفو بلاست دي هتخش وترشق في الديسيديو بتاعت الام، ترشق عندي في الايه فيسلز؟ في السبايرال فيسلز. طب يا دكتور هي لما بتخش عندي في السبايرال فيسلز عندي بتعمل ايه؟ بتروح معرقلة. هي الدنيا ضلمة شوية؟ الدنيا مطلع هنا هنا. معلش افتح الباب. معلش انت عباكي معايا. انت عندي في خلايا اسمها تروفو بلاست. مالها يا دكتور؟ بتقوم بأول فانكشن بتاعتها. وايه أول فانكشن بتاعتها؟ فود اند نيوتريشن. تبتدي تعمل ايه؟ تبتدي تخش هنا على السبايرال فيسلز. عارفين بتخش يا جماعه ويمب انفيجن؟ والله العظيم جاي اقول لك اسمها ايه ويمب انفيجن؟ تاكل ايه يا دكتور؟ تاكل البق بتاع السبايرال فيسلز، او بعد ما تاكل البق بتاعهم بيبتدي يحصل هنا هيموريج. حد عارف الدم اللي نزل ده تبع الام ولا تبع البيبي؟ تبع الام. وعارفين الدم ده بنسميه بي اي هيموريج؟ كل ديسيدوال هيموريج. الدم ده مفروض ان مين اللي ياكله؟ التروفو بلاست. وفعلا هي مظبطه كده، تبتدي تاكل هذا التروفو بلاست. لكن كان المفروض ان هي تصرف هذا الاكل وتوديه عن طريق بلاد فيسل لمين؟ يا ابني مفيش بيبي، ما تقوليش كلمه البيبي دي تاني. مفيش ايه عندي؟ مفيش بيبي خالص. فهذه التروفو بلاست تفاجئ ان هي ايه؟ جايه لها اكل كتير، جايه لها خير كتير. طب تبتدي تعمل ايه يا دكتور؟ تبتدي تكبر، تبتدي تحط في كرشها، تبتدي تكبر يا دكتور. الله خير، اكل اكل اكل اكل. وهيبطلوا اكل يا دكتور؟ لا يمكن لا يمكن. عارف تخمه، حاجه فظيعه جدا. عارف زي ايه بالظبط؟ عارف زي ما انت كده تبقى موجود عندي مثلا في معزوم في اوبن بوفيه او حاجه. اوبن بوفيه انت بتبطل اكل، اما تموت ما بتبطلش اكل. البلد ده انا دافع 40 جنيه اوبن بوفيه، تفضل تاكل. لا، اكلت الكفته والحمام والمحشي، لسه المكرونه ولسه الرز ولسه لازم. ناس انا بقول لك خير، عمالين نتخانق. عارف ساعتها انت بتتمنى ايه؟ انت كنت بتتمنى انك تبقى اثنين عشان تاكلوا انتوا الاثنين وتستفيدوا منهم. وده اللي بيحصل في الخلايا دي يا دكتور. من كتر الاكل اللي موجود عندي ومن كتر الخير الموجود تبتدي الخلايا تعمل ايه؟ تنقسم، تبتدي تزيد في العدد. واقول لك قشطه، خير. ما انت بتعمل كده، انت يا ديني بتعمل كده، تفضل تاكل وتتمنى انك تكون اثنين علشان تاخد حقك. ادبها يا ديني، وناسي ان نهايه كل ديني ان هو ايه؟ يموت بالايه؟ يموت بالتخمه. عارف ليه يموت بالتخمه؟ لان الخلايا عماله تتكاثر وعماله تنفش على مين؟ على البلاد فيسل ده. وعلى البلاد فيسل ده هيبتدي يحصل فيك نوع من انواع الايه؟ سكيميا. فيبتدي يحصل فيك نوع من انواع الايه؟ ديجنريشن. فابتدى يا دكتور يبتدي يحصل في هذه الخلايا كلها ايه؟ ديجنريشن. بيسموها هيدروبيك ديجنريشن. يعني يبتدي يتجمع عندي هنا ايه؟ ميه. وكل ما خلايا تتكسر اكتر كل ما عندي ميه اكتر، ويبتدي يبقى فيه كده ممبرين كده رفيع كده داير ما يدور. هو عباره عن ايه؟ هو عباره عندي عن دوائر السيتوبلازمك ممبرين بتاعت الخلايا. ويبتدي يا دكتور يبقى عندك كيس صغير كده مليان شويه ميه، وكل ما دكتور خلايا تتكسر اكتر كل ما الميه تكتر، وكل ما الكيس يتفرد لغايه ما يبقى عامل زي حته الايه الصغيره؟ حته العنبايه الصغيره. الله، امال الحمل ده بيسموه الحمل الايه؟ وفجاه يا دكتور تكتشف عندي ان هذا الفيلس الجميل اللي كان موجود ابتدت الخلايا اللي فيه تكتر عشان جاي لها خير كتير ومش عارفه تصرفه. وبعد ما كترت يا دكتور الخلايا داست على مين جوه؟ أبلاد فاسل ابتدى يحصل اسكيميال ديجنريشن من أنهي نوع شباب؟ هيدرونيك ديجنريشن. فابتدى كل ده يتحول عندي لإيه يا دكتور؟ تحول عندي لفاسكل يا دكتور. الله، يعني الفيلوس الواحدة بتتحول لفاسكل ودي كمان تتحول لفاسكل ودي كمان تتحول لفاسكل. طب أنا عندي كم فيلوس يا دكتور؟ مئات البلوغ. ففجأة دكتور تكتشف عندي ان كل الفيلاي اللي موجودة عندي في اليوترس ابتدت تتحول لايه؟ فاسكلز فاسكلز فاسكلز فاسكلز. وفجأة دكتور ابتدت تكتشف ايه؟ تكتشف ان الست دي ما هياش حامل في بيبي، امال حامل في ايه؟ فاسكلز فاسكلز كتير كتير كتير كتير كتير كتير في اطوار مختلفة من النمو. يعني هتبتدي تكتشف ان في شوية فاسكلز 2 ملي، يعني يبقى دول لسه صغيرين، وفي فاسكلز تانية 2 سنتي. ده يبقى دول اللي حصل فيهم هيدروبيك ديجنريشن كامل لدرجة ان المية كبرتهم جامد لدرجة ان هي بقت فاسكل ايه؟ بقت فاسكل عندي كبيرة. وفجأة يا دكتور تكتشف ان الرحم عمال يكبر يكبر يكبر يكبر. ايه ده؟ انت تتفاجئ ان الست تيجي تقول لك انا دكتور متجوزة من 3 شهور. الله، بس شكل البطن بتاعك كأنك حامل في 6 شهور. لا يا دكتور ما تتهمنيش في شرفي، انا بقول اتجوزت بس من 3 شهور، امال ايه اللي حصل؟ البطن كبرت ليه بهذا المنظر؟ لان مليانه ايه؟ فاسكلز فاسكلز فاسكلز فاسكلز. عارفين يا جماعه ايه الدرس اللي انا بتكلم فيه؟ يعني ايه فيزيكلر مول؟ فيزيكلر مول بالمنظر ده طالما بيحصل ابنورمال بروليفريشن عندي استاذ، ده يعتبر ايه؟ تيومر. بناين ولا مالجننت؟ بناين بناين تيومر، مفيش مشاكل. It is a benign tumor. والله لازم جدا اللي يقول لي characterized by a characterized by proliferation proliferation proliferation of trophoblast followed by hydrobic hydrobic hydrobic hydrobic degeneration. This is called a benign tumor. Benign tumor of what? Of the inner cernes or the outer cernes? This is called a benign tumor of chorionic villi characterized by multiple proliferation of the trophoblast followed by hydrobic degeneration. بقى عندي تيومر كبير، عامل ايه يا دكتور؟ مكبر الرحم جامد، مكبره يا دكتور تقريبا ايه؟ الضعف. يعني الست اللي فاكره نفسها حامل في 3 اشهر، فجاه هي حامل فين؟ في 6 شهور. بطنها هتبقى عباره عن ايه؟ حته بطيخه كبيره جدا جدا. وكل ده ليه يا دكتور؟ كل ده علشان لعبت في حاجه واحده بس من الفانكشن. لعبت فين؟ في الفول. لكن لسه هيبقى عندي مشكله ثانيه كبيره جدا في الفانكشن نمره 2 اللي اسمها الايه؟ فيكسيشن. فجأة يا دكتور فوجئت عندي ان حتة الفيلس الصغيرة يا دكتور اللي راشقة عندي في الديسيديوا، حتة الفيلس اللي راشقة عندي في الديسيديوا عمالة ايه؟ عمالة تكبر، عمالة تتحول لمين؟ لفاسكل. عمالة دكتور تتحول لفاسكل، كان في الأول كام ملي؟ 2 ملي، لغاية لما تكبر خالص وتستوي تبقى كام سنتي؟ 2 سنتي. فتفاجئ ان هي بقت عاملة زي العنباية الكبيرة بالمنظر ده. تفتكر هل من السهل ان تفضل راشقه في جدار الرحم ولا تقع؟ تقع، وهي دي المشكله. البلاي الصغيره يا جماعه اللي انت مش شايفها اللي تحت الميكروسكوب بتتحول عندي لحاجه 2 سنتيمتر ماكروسكوبك، الحاجه الميكروسكوبك بقت ماكروسكوبك، الفيلس كل فيلس صغيره بقت ايه؟ فاسكل فاسكل فاسكل كبيره، لا يمكن ترشق عندي في جدار الرحم، امال ايه يا دكتور؟ ابتدي العنبايه الكبيره دي تقع من الجدر اللي هي ماسكاه، تقع من مين؟ بتاع الام، تقع من السبايرال بس بتاع الام. عارف يا دكتور ايه اللي يحصل؟ تقع ويقع وراها نقطه ايه؟ نقطه دم. تقع ويقع وراها ايه؟ نقطه دم. من السبايرال بس اللي ماسكاه وراها نقطه دم، وراها نقطه دم، وراها نقطه دم، وراها نقطه دم، وراها نقطه دم. الله، دي بقت الست كانها حامل في حته لحمه كبيره حواليها شويه دم. حد عارف يا جماعه الوصف ده بنسميه عندنا ايه في الطب؟ حته اللحمه اللي حواليها دم؟ مول. لكن عشان افرقه ما بين الميزد ابورشن البلادي مول او الاكتوفيك بريجننسي تيوبال مول، ايه رايكم نسمي ده ايه؟ فيزيكلر مول. والله انتوا 100 100 اهو، علشان كده سمينا هذا الاسم ايه؟ فيزيكلر مول. بقت الست حامل عندي في شويه فاسكلز، وهذه كل فاسكل عندي وراها ايه؟ نقطه دم، نقطه دم، نقطه دم. يبقى لو جيت قلت لك هذه الست يا دكتور الباترن بتاع البليدنج اللي عندها اخباره ايه؟ تقول لها يا دكتور نقطه دم، نقطه دم، بتنقط بتنقط زي الايه؟ زي الحنفيه، الكونتينوس تريكلينج، كل ما حته عنبايه تفصل منها كل ما ينزل وراها مين؟ نقطه دم. ولعلمك اللي حصل ده يعتبر ايرور فين؟ في الفيكسيشن. ولعلمك ده يعتبر اللي حصل ده خير ولا شر؟ اللي انت تفتكره شر ده دايما ربنا خلقه علشان الايه؟ عشان الخير. انت عارف يا ابني اما كل الفاسكل تفصل وتعمل عندي نقطه دم، ايه اكتر حاجه تنرفز الرحم وتخليه كونتراكت؟ الدم. يبتدي اليوترس يعمل ايه؟ كونتراكشن. كونتراكشن الله. على فكره بالمنظر ده اليوترس في الاول اما كان ديستندد من الفاسكلز، حتى عارف ان هو ده من البين بنسميه ايه بتاع الديستنشن؟ ده ايكنج. ولكل فعل رد فعل اشتغل زي الاستك. عارف يا دكتور دلوقتي قلب مين؟ كوليكي بين. ليه يا دكتور قلب كوليكي بين؟ علشان الدم ده نرفزه فابتدى يتمغص. طب ده يا دكتور خير ولا شر؟ ده منتهى الخير، لان يا دكتور اما يتمغص الفاسكلز دي مالها؟ هتنزل منين؟ من السيرفكس. مش ربنا عمره ما يحط شر غير ما يحط جواها الايه؟ الحل. ويبتدى يا دكتور الست تتمغص وتنزل مين؟ بس يا خساره يا خساره يا خساره، الانترنال بوست كم ملي؟ 3-4 ملي. هل كل الفاسكلز هتنزل؟ لا يا دكتور دي شويه قليلين، لان الفاسكلز تتراوح بين 2 ملي لكام؟ مش هينزل بس غير الفاسكلز اللي هي حجمها اقل من كام؟ 3-4 ملي. ويبقى يا دكتور المنتج اللي عندك عامل ايه؟ عمال تمغص في الرحم، تمغص في الرحم، تمغص في الرحم، وتخلق هنا طاقه وتخلق هنا باور. لكن هل في واي عندي داونورز؟ للاسف ما فيش عندي واي داونورز. لا، وانت عارف كلمه عندي مقدسه، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. يعني يا دكتور الطاقه الطاقه الطاقه ده ايه؟ فاكرين الست اللي لو واحده ركبت لها سيركلاج وقعدت تمغص، المفروض ان انا افك مين؟ طب ولو ما فكتش السيركلاج؟ هترابشر. ده اللي هيحصل هنا بالظبط يا دكتور. انت مزود قوي ذا انترا يوتراين بريشر نتيجه للفاسكلز اللي فقست من الفيكسيشن اللي اتضرب ده، ونتيجه لنقطه الدم دي. فاليوترس عمال ينقبض ينقبض، مش عارف ينزل كل حاجه. انترا يوتراين بريشر عمال بيعلى عمال بيعلى عمال بيعلى. عارف ايه اللي هيحصل؟ هتفاجئ عندي ان الفاسكلز تبتدي تخش في الاندوميتريوم، تبتدي تخش في المايوميتريوم، تبتدي عندي تخرم عندي مين؟ تخرم عندي اليوترس حيطه حيطه حيطه حيطه حيطه. عارف ايه الاندوميتريوم مايوميتريوم لغايه ما تطلع ايه؟ بره. عارف كان التيومر ده بقى لوكالي ايه؟ انفيزف. عارفين البيزل سيل كارسينوما والحاجات دي اللي يقول لك لوكالي مالجنت او لوكالي انفيزف؟ كان لوكالي انفيزف، كان يا دكتور خرم عندي الحيطه الحيطه الحيطه الحيطه. وبعدين عايز اقول لك حاجه، هذا الكلام مش جديد عليك. هذا الكلام انت سمعت قبل كده ايام المعركه الكبرى بتاعتنا. فاكرين ويليام والاس بتاع فريدم؟ اما ما اكتفاش هنا في ارض المعركه وقال لك لازم اكسب. ازاي يقدر يكسب اراضي ثانيه؟ يكسب ارض ارض ارض ارض. ساعتها قال لك انت غلطان، هو ما كانش عينيه على اسكتلندا، كان عينيه على مين؟ على ريتشارد قلب الاسد، عايز يروح هناك للقلب. ساعتها يا دكتور راح واخد المراكب بتاعته وسرح بسرعه فين؟ I have no way ان امشي من اليوترس غير these three ways. يا اما داونورز من خلال السيرفكس، يا اما يا دكتور لو الحاجه اللي عندك مش عارفه تنزل من خلال السيرفكس، عندك طريقه من اثنين، يا الطريق القطيع يا الطريق السريع. يعني ايه الطريق القطيع؟ تكسر حيطه حيطه حيطه حيطه. دي اسمها لوكالي ايه؟ سميها اسم غريب قوي، بسميها كوريو ادينوما ديسترونز. ده اللي فصل الاسم ده. ليه كوريو؟ كوريونيك بلاي. طب ليه ادينوما؟ لان التيومر ده بناين ولا مليجنا؟ بناين. طب يعني ايه ديسترونز؟ يعني عامل ديستراكشن. كوريو ادينوما الله، ده البناين ادينوما. امال المالجنت بتاع اسمه ايه؟ كوريو كارسينوما. اه صحيح، المالجنت بتاع اسمه كوريو كارسينوما. طب الطريقه الثانيه منين يا دكتور؟ الطريقه الاسهل انك تخترق الدم وتمشي يا دكتور في الدم لغايه لما تلاقي اكبر اورجن موجود عندك يلمك هو مين؟ اللنج. وتروح يا دكتور عامل عندي ميتاستاسيس. والله العظيم انت خدت الكلام ده وعارفين اسمها. حد فاكر يعني ايه كانون بول؟ وفعلا يا دكتور تسرح عندي في الدم يا دكتور عن طريق الساينس الزمالية اليوترس، وتبتدي تعمل عندي ميتاسس في اللنج غريبة يسموها كانون ايه؟ كانون بول. عارف كانون بول دي بيسموها زي دانة الايه؟ زي دانة المدفع. كان دانة المدفع كده وعمالة تكبر وعمالة تكبر. اخبارها ايه يا دكتور دي دانة المدفع؟ دي عبارة عن شوية فاسكلز اتخنق. عارفين المشكلة اللي انا بتكلم فيها دي؟ دي سيزن ارور فين؟ سيشن. انت عارفين انا بلعب بيكو وعمال اجيب لك عند النورمال واخلق لانه موضوع لحد فقس هذا الكلام. جبت لك في الاول فود اروف ذا فود وفهمتك ازاي بيحصل ايه؟ فاسكل. وحكايه كل ديني نهايه الموت. وبعدين لعبت لك في الفيكسيشن قلت لك الفاسكل دي كبيره، هتقع وينزل نقطه دم، وده اللي يفسر لك يعني ايه فيزيكلر مول. وهيبتدي يحصل عندي كوليكي بين، وهذا الكوليكي بين للاسف ملوش واي لتحت. يبقى انت شكل علاجنا النهاردة هو ان انا اخلق ايه؟ ديس واي لتحت. برافو عليك، يبقى شكل هو ده علاج النهار. قلت لك لو ما خلقتش ديس واي لتحت وما عرفتش تشخص، رغم ان التشخيص سهل جدا، ان الست اللي حامل في 3 اشهر بطنها تديك منظر كانه ايه؟ 6 اشهر. لو انت فات عليك هذا التشخيص الهايب جدا، هذا الترياد الهايب جدا، الترياد بتاع ده عباره عن ايه؟ امنوريا، وبعدين حصل فيكسيشن، ابتدى الدم يقع ايه؟ بليدنج. ده شكله عامل ازاي؟ عامله ايه؟ تريكلينج، حرفيا بتنقط. بعدين ابتدى يجي لي 3 انواع من البين، والله العظيم جدع، موت موت موت اللي يقول لي ايه الثلاث انواع. الاول ديستنشن اسمه لكل فعل رد فعل كوليكي، الله امال الشر ستابنج هيحصل منين؟ اما يبتدي يخرم حته حته حته حته. طب وفجاه الست عندي تيجي تشتكي من هومونتسيس، حد عارف ليه؟ عشان ابتدى يحصل متاسل لفين؟ لللانج. اسمها ايه يا دكتور؟ كانون بول. ساعتها هفتح صدرها واعمل ثيراكوتومي واشيلها 3/4 اللانج ولا لا؟ لا طبعا، لان لو شلت مين هيختفي؟ ان لو مجرد شلت الفاسكلز الاساسيه دي، كل الحاجات الثانيه دي ايه؟ هتقع. العلاج عندي دايما العلاج بتاع الحاجه الايه؟ برايمري. امال ايه مصيبه العيانه دي؟ امال ايه مصيبه العيانه في الفانكشن الثالثه؟ ايه الفانكشن الثانيه يا ريهام؟ فانكشنال يونت بتطلع مين؟ اتش سي جي. العاده يا جماعه اما تبقى واحده حامل عادي نورمال بشويه كوريونيك من لايف، بتطلع شويه ايه؟ وشويه الاتش سي جي دول بيكبروا لك اورجان اسمه ايه؟ كورباس لوتير. بيخليه بدل ما يبقى عايش اسبوعين بيعيش قد ايه؟ بيعيش عندي 12 اسبوع. طب هنا يا دكتور عندك شويه من لايف وشويه تروفوبلاست عادي ولا اوفر اوفر اوفر؟ اوفر جدا جدا جدا، بيكون ذيس از كولد بلاين تيومر كاركترايزد باي بروليفريشن اوف تروفوبلاست. هتطلع كمية اتش سي جي عادي ولا بزيادة؟ مئات الالوف ومئات الملايين. انتوا عارفين الحمل العادي الكبيرة الكبيرة الكبيرة بتوع العمل يرد عليا، كبيرة الكبيرة الحمل العادي بتوع العمل، الحمل العادي بتوع العمل ماشي، كبير كبير وعندي كم ألف؟ 50,000 عندي ملي انترناشونال يونت بير مليليتر. عارف حضرتك في الفيزيك نورمال ممكن عندي حضرتك توصل لكم؟ 3 مليون 4 مليون يا نهار ابيض. 50,000 يا دكتور كانوا بيشغلوا حاجه اسمها كورباس لوتير. امال يا دكتور اما تبقى هذه الفانكشن بزياده بزياده بزياده، حد عارف ايه اللي هيحصل عندي في الاوفري؟ هيبقى عندي مالتيبل بايلاترال اوفريان سيست. فجاه الاقي الاوفريز عمالين يكبروا ويكبروا ويكبروا. ليه يا دكتور؟ ما انا كنت ببعت لك مسج في اليوم بقول لك انا الاتش سي جي، اصحى يا واد خليك عايش، اللي هو مين؟ كورباس لوتير. انما دلوقتي ببعت لك ايه؟ مليون مسج، ولا دي المسجات دي تصح الميتين. وعارف هتفهمني ازاي؟ هتفهمني لو عرفت اسم هذه السيستس ايه؟ اسمها بايلاترال فيكا ليوتين سيستس. معلم اللي يقول لي الاسامي دي جت ازاي؟ وهي بتاعت اصحابي وفي مخ بيشتغل. قايل لان الاتش سي جي ده عندي طلع بكميه عاديه ولا بزياده؟ طب والاتش سي جي يا جماعه بيشتغل عندي كانه ايه؟ كانه قل اتش. طب والقل اتش يا دكتور بيشتغل على جرانيولوزا سيل ولا الفيكا؟ بيشتغل على الفيكا. هيجي على كل الفوليكلز اللي في الاوفري، هيجي على اي خلايا فيها فيكا، فيكا فيكا فيكا فيكا فيكا فيكا، ويبتدي يعمل فيهم ايه؟ يشغلهم يشغلهم يشغلهم. انتوا عارفين السيكا سيل بتعمل ايه؟ بتاخد الكوليسترول ابو كم كربون اتوم؟ 27. تحط كوليسترول دي هتصفر يا دكتور. الله دي هتصفر. انا ما انا عارف، ما انا دلوقتي عرفت جت منين كلمه فيكا وجت منين كلمه ليوتين. ويحول الكوليسترول ده لايه؟ لبروجسترون. كم كربون اتوم؟ هايل 25. رقم ده اول مره اسمعه، هايل. بعدين احوله لكام؟ اندروجين 19. وبعدين لا مفيش بعدين، مفيش بعدين، لان في عندي كام خليه المفروض تلعب؟ 2. بعدين يا دكتور كده يقف شغل السيكا، بعدين تظهر خليه ثانيه اسمها ايه؟ جرانيولوزا، فيها انزيم اسمه ايه؟ اروماتيز. تاخد هذا الاندروجين وتحوله لمين؟ لاستروجين. طب وكل الهرمونات اللي طالعه دي بروجسترون واندروجين واستروجين بروجسترون هيتحوشوا فين؟ هيتحوشوا في اكياس يا دكتور، في اكياس يا دكتور. ايه الاكياس دي جت منين يا دكتور؟ يا عم جت عشان الاتش سي جي بقى بمئات البنوك. والاتش سي جي بيشتغل كانه قل اتش. والقل اتش هيشتغل على التيكا سيل يدخل فيها كوليسترول فيخليها لونها ايه؟ اصفر. فيبتدي يا دكتور يعمل المصنع بتاع الهرمونات تشتغل، وكل الهرمونات دي هتتجمع في اكياس في اكياس في اكياس. في المبيض اليمين ولا الشمال؟ في ده الاثنين بايلاترال بيسموا هذه الاكياس ايه؟ بايلاترال فيكاليوتين سيستس. الله ده دكتور التشخيص عندي از فيري فيري بيزك. عارف يا جماعه بنشخص الحالات دي ازاي؟ ده انت يا دكتور تسمعها كويس في التليفون وحضرتك الحاجه الثانيه انك تعملها اكزامينشن. يلا اسمعها كويس، ايه الترايات اللي عندي؟ نمره واحد امينو بارك لها يا دكتور انا حامل حامل بجد. هتقطع وشك اللي رجع الست دي ليه بترجع بالزياده؟ عشان الاتش سي جي بالزياده. الست دي بترجع بالزياده علشان الاتش سي جي بالزياده. حامل حامل قوي يا سعاده البيت. طب وبعد الامينوريه اخبار البليدنج ايه؟ عندك بليدنج ولا لا؟ انا دكتور كل ساعه بينزل عليا نقطه، كل ساعه بينزل ايه النقطه دي ناتجه لمين؟ بس دي اسمها كونتينوس ايه؟ طب واخبار الوجع ايه يا حبيبتي؟ يا دكتور في الاول كام؟ وبعدين بقى كولك، وبعدين احتمال ممكن يبقى شارب 7 بين. طب ده التريال بتاع السيمت. طب الاكزامينيشن قول لي اخبار السيمت دي اكزامينيشن ايه؟ جنرال عندها امينوريا اند سيمتومز اوف بريجننت. طب وابدومنال يا دكتور حامل في ايه؟ بيبي عادي ولا بطيخه كبيره؟ بطيخه كبيره جدا جدا جدا ضغط الحمل. مش بطيخه كبيره بس، بطيخه كبيره وبرتقنتين على الجناب. بطيخه كبيره، ايه البرتقنتين اللي على الجناب؟ فيكاليوتين سيست، فيكاليوتين سيست. طب اقول لك على حاجه، الحل بتاعي النهارده ان انا افتح السكه للباسكلز دي ان هي تنزل. جمع اللي يقول لي الاوفيريان سيست دي بتشال احسن باللابراتوري ولا باللابروسكوبي؟ ما بتتشالش، انت معلم. انا لو شلت دايما عندي البرايمري الباسكل يبقى مين اللي راح؟ اش جي. يبقى الميتين اللي انت صحيتهم دول مالهم؟ هيروحوا. طب عايز اقول لك حاجه بقى، الاتش سي جي عندي بعد ما الست دي نفرغ لها الفيزيكلر مون ده وننزله كله، بنفاجئ ان هو بيتحول عندي الاتش سي جي لنيجاتيف بعد شهرين ثلاثه. جدع ممكن اللي يقول لي الفيكاليوتين سيست هتختفي بعد قد ايه؟ شهرين ثلاثه برضه يا دكتور. ليه شهرين ثلاثه؟ اما الاتش سي جي بيوصل كام؟ بيوصل صفر. يعني يا دكتور التشخيص العام سهل. والله يا رنا سهل جدا من السيمتومز والساينز. عارفه وايه كمان؟ والانفستيجيشن. انا عندي كام اله السنه دي في النسم؟ 2000 اله اسمها اتش سي اتش سي جي. لو عملت تسجيل الست دي عليها 50,000 ولا اكتر؟ يا جماعه ناخدها قاعده حلقه في ابننا السنه دي. اي حاجه عندي اب نورمال بتبقى امتى اسمها اب نورمال؟ اما بتبقى ضعف النورمال. واليك الاتي، النورمال فايبرينجن كام في البني ادم العادي؟ 200 ل 300. طب امال في الحامل بيبقى؟ الضعف. ما تقوليش الرقم، الضعف. الشباب بتوع العملي النورمال زلال في اليورين، نورمال بروتين في اليورين، كام ورسفال؟ كام مللي جرام؟ 150. امال امتى بقى عندي البومونيريا؟ ما تقوليش الرقم، الضعف. النورمال اتش سي جي في الحمل كام؟ 50,000. امال امتى اشخص فيزيكلر مول؟ يعني اكتر من كام الف؟ 100,000. ويا اخي مش اتش سي جي وبس، ده انا عندي جهاز تاني اسمه الترا ساوند. لو حطيت الترا ساوند الاقي حامل في بيبي ولا مفيش بيبي؟ في بلاسنتا ولا مفيش بلاسنتا؟ امال الليل عباره عن ايه؟ فاسكلز فاسكلز فاسكلز فاسكلز فاسكلز. عشان كده سموا الموضوع ده فيزيكلر ايه؟ فيزيكلر مول. طب امال ليه يا دكتور ساعات بيسموه هايداتيدي فورمول؟ حد عارف يعني ايه هايداتيدي فورمول؟ قال كان في اورجانيزم زمان في الانفريولوجي كان اسمه ايه؟ ايكاينوكوكس جرانيلوز. بيعمل حاجه اسمها هايداتيد، وكانت السيست دي مشهوره قوي في البيز بتاعت اللنج ايام الجاهليه الاولى. ما كانش في سونار. امال كان يا دكتور بيعملوا ايه؟ اكس راي. وكان الاكس راي يقول لك الحق الحق الحق، ده في سيستس موجوده في اليوترس شبه السيست بتاعت اللنج اللي اسمها الايه؟ عشان كده بقى اسمه ايه؟ هايدات فورمول. انما انا هعمل يا دكتور اكس راي في زمني ده؟ او طبعا هعمل عشان ابص على الكلام بقول ايه؟ ميتاستاسيس. الله، امال بشخص اليوترس بيه يا دكتور؟ سونار. فجأة يا دكتور سمعت حد سمع قبل كده لفظ سنو ستورم اخيرا؟ سنو ستورم. عاصفة من الثلج، عاصفة من كور كور كور ثلج، كور كور كور كور. اللي فيكم سافر بره عمره ما يشوف الكلام. كور كور كور ثلج وبيسموها سنو ستورم اثيرا سنو ستورم. تشخيص يا ريهان، التشخيص سهل ولا صعب؟ رنا حاضر وريهان، التشخيص سهل ولا صعب؟ سهل جدا. امال انت مرعوب يا دكتور ليه؟ امال انت مرعوب ليه؟ ايام مرعوب من الكومبليكيت. يا جماعه لو عندي برانين تيومر اكبر مصيبه عندي انه يتحول من كوريو ادنوما من فيزيكلر مور الى ايه؟ الى كوريو كارسنوم. وده اللي راعبني وده اللي مخوفني. قصدك تقول يا دكتور؟ قصدي اقول لك حضرتك ان عندي كارثه. ايه الكارثه يا دكتور؟ ده ميجر كومبليكيشن. وتلاقينا رسمها لك على اليمين خالص، شايف على اليمين خالص وانا كاتب لك تايبس وكاتب لك بطيخه كبيره وايه وكمبيوتر شايف واخد لك عندي فهم بتاعك حاجه اسمها كومبليكيشن. ايه اكتر كومبليكيشن عندي يا رجاله؟ النقل مين؟ كوريو كسر قصه عليك وانت مش بتحول من الورقه. انا كاتب كل حاجه هنا قصه عليك. اجمل حاجه بيدرو ادفع ادفع اشتري اشتري ده كل حاجه مكتوبه هنا قصه عليك. وفاجئ ايه يا دكتور؟ وفاجئ عندي ان اخطر شوف شوف شوف شوف اخطر حاجه قايل لك ان اتحول لمين؟ كوريو كسرور. امال ايه يا دكتور؟ انت كاتب بطيخه كبيره وبرتقالتين لكن كاتب تو تايبس. تايب اسمه كومبليت واكيد التايب الثاني انكمبليت او بارشل. يعني ايه كومبليت؟ يعني الرحم كله مليان ايه؟ فاسكلز فاسكلز فاسكلز فاسكلز فاسكلز. امال يعني ايه يا دكتور بارشل؟ بارشل دي يعني جزء عندي فاسكلز وفي جزء عندي بيبي. الله. يبقى فعلا يا دكتور مش كل عندي حضرتك مش كل عندي حضرتك الرحم مليان ايه؟ فاسكل. ده يعتبر بارشل. طب دي جت ازاي؟ تعالى افهمها لي. دي جت ازاي يا دكتور الكومبليت مولد؟ بيقول لك يا جدع الكومبليت مولد دي جت عن طريق شغل الدكتوره. اسمه الشغل ده؟ امبروجينيسيس. ان راجل صعيدي دخل الكلام ده موجود في القاهره ولا في الجنوب؟ في جنوب شرق اسيا. اكتر مكان بيحصل في العالم في جنوب شرق اسيا. انا هبدره بشكل على قد الدرس. جنوب شرق اسيا ايه اللي يحصل؟ 23 من الاب و23 من انذر اب. وفين هنا البند؟ اختفتوه. يبقى الكاريوتايب بتاع كومبليت مول كام كروموزوم؟ هايل. فقال يا جماعه 46 اكس ولا 46 واي؟ 46 اكس اكس ولا 46 واي واي ولا 46 اكس واي؟ اي حاجه اي حاجه لكن اشهر واحده لقيناها اسمها 46 مين؟ اكس اكس. 46 ايه؟ اكس اكس اكس اكس. العلمك دي اشهر كومبينه لقيناها. دي هعدي لك عليها حته سؤال امس كيو بقى قابلني لو حد عرف اهي رقم مكتوبه اهي حالا قول اهي اهي هعدي لك عليها سؤال امس كيو. تمام؟ امال ايه يا دكتور البارشال مول معموله ازاي؟ ده مش شغل بقى الصعايده ده شغل كفار. عندي حاجه حضرتك انا نفسي مش بلاحه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك راجل اهو يا دكتور بيخش على الست كام كروموزوم؟ وراجل كمان الناس ده هنا في مصر ولا في الجنوب؟ في الصعيد. وكمان صعيدي يخش على مين؟ على الست. مفروض ان بس انت نسيت حاجه ان الراجل الصعيدي ده متجوز ست ايه؟ صعيدي. ولو هو مخه وسخ هي مخها وسخ منه اعند منه مليون مره. ولو هو فاكر ان هو هيخضها لا مؤاخذه ده هم هناك في الصعيد الستات تحلف على شنبها. يعني لا يمكن يا دكتور شنبها يتهز. يعني ايه يا دكتور؟ يعني احيانا يا دكتور نادره ان يجوا اتنين رجاله يخشوا والام تختفي ولا ما تختفيش؟ تختفيش تفضل بالمنظر ده. طب ايه العك ده بقى؟ ايه العك؟ طب اقول لك كلام شوف بقى بس الحته دي توم وجيري يعني الكلام ده ملوش علاقه بالعلم. قال يقول لك ايه بقى؟ يقول لك اب واب يعملوا ايه؟ فاسيكلز. طب اب وام يعملوا ايه؟ بيبي. اب واب يعملوا ايه؟ فاسيكلز. طب اب وام يعملوا ايه؟ بيبي. يبقى المنتج عندي ايه وايه؟ فاسيكلز وبيبي. الكلام ده خيال. الكلام ده علشان عندي عيال كده صغيرين كتاكيت بقعد معاهم وعايش انا في عالم الام بي 3 وتوم وجيري. انما دكتور لو الكلام ده بجد اب وام 23 يعملوا فاسكل كان زمان الكاريوتايب بتاع الفاسكلز كام؟ اب وام يعملوا عندي بيبي اب وام يعملوا بيبي كان زمان الكاريوتايب بتاع البيبي ده كام؟ 46. لا للاسف كل العك اللي انت بتشوفه الكاريوتايب بتاعه كام؟ 69. معناها يا دكتور ان هي ايه؟ كله هيخش على بعض. كل ازاي؟ ما اعرفش. انت مطلوب تفهم؟ اما افهم انا الاول طب اشرح ازاي؟ ما اعرفش. كله هيخش على بعض يا دكتور ويعمل عندي ايه؟ بارشال مول. شويه حته بيبي طب والبيبي ده هيبقى سليم ولا مشوه؟ لانه كان كروموزوم. طب البيبي ده هيكمل ولا ايه مصيره؟ هيسقط لوحده. لان ده اسمه مونوزومي ولا ترايزومي؟ بوليبلويدي. من الحاجات اللي بيحصل لها سبونتينيوس ايه؟ ابورشن. بيبو مشوه مسامير مشوهه تفك وراحك تاني هيقتله مش مشاكل خالص. الكلام ده بيحصل كتير ولا كلام نادر؟ احفظها كده يا جماعه. الكومبليت مول هي الكومن وهي الكومن ان تقلب عندي مين؟ كوريو كارسنوم. البارشال مول هي الرير وهي كمان رير ان هي تقلب عندي مين؟ كوريو كارسنوم. ايه يا دكتور؟ يبقى انت مين اللي خايف من ايه؟ اكبر حاجه خايف منها يقلبوا كوريو كارسنوم. لكن يا دكتور في جينا عندي مشاكل تانيه طبعا حد بيقول لي يا جماعة الست دي ليه جنرالي ممكن اما اقيس ضغطها الاقيها واقعة دي هايدريتد؟ عارفين الاتش سي جي اللي بالزيادة ده؟ ده كارثة، ده كارثة. انا عندي بس في الواحد ولا بس كتير؟ الناس الناظر ما يعرفوش عندي هذه الكارثة. يلا يا جماعة قول لي بتوع العملي، ايه اكبر مصنع ميتابوليك واندوكرينولوجيكال موجود في جسم الانسان؟ ده ليبر. ايه اكبر مصنع اندوكرينولوجيكال ميتابوليك موجود في الحامل؟ بلاسنتا. بلاسنتا يا دكتور بتطلع هرمون اسمه ايه؟ اجيجين اشوفيستروم؟ لا لا انا اسف، بتطلع كل هرمونات الجسم. ليه يا دكتور بتطلع كل هرمونات الجسم؟ من اجل هذا البيبي اللي هي يتربى بعد كده وترضعه. كل هرمونات الجسم موجوده. قصدك يا دكتور ان في حاجه اسمها هيومن كوريونيك جونادوتروفين شبه الايه في المخ؟ شبه ال اتش؟ لا، وفي حاجه اسمها هيومن كوريونيك ثايروتروبين شبه الايه؟ تي اس اتش. طب في حاجه اسمها هيومن كوريونيك كورتيكوتروبين شبه الايه؟ طب انت عارف ليه الستات الحوامل اما تخش الحامل بيضة وتحط روج وارمرنر وتبقى زي القمر، ليه بعد 9 اشهر من الحمل بتبقى سمراء وسودة علشان بيطلع اكيد حاجه اسمها هيومن كوريونيك ميلانوسايت ايه؟ ستيمليتد هرمون. الله الله، يبقى بيطلع ايه؟ كل حاجه. طب احكي لي بقى بعد هذه المقدمه. يلا يا دكتور، ليه عندي حضرتك الست اللي بيزيد الهرمون ممكن تقع تسخسخ وتبقى ديهايدريتد وتقع قصادها؟ عشان الاتش سي جي اللي بزياده. يعني ايه بزياده؟ قمت طب ليه ممكن يجي لها الضغط ويجي لها بري كلامس؟ يعني عشان الله بتطلع هيومن كوريونيك كورتيكوتروبين ستيرويد. طب ليه ممكن تلاقيها بترتعش وفاتحه الثلاجه وقاعده فيها ولابسه خفيف وبتاع؟ عشان الكوريونيك اللي ده هيطلع في يوم الكوريونيك ايه؟ ثايروتروبين. طب ليه ممكن يجي لها بالمونري امبوليزم وانفاركشن؟ علشان يا دكتور دي قفلت عندي السكه الايه؟ السريعه. كل دي كومبليكيشن كاتبها لك تحت عنوان ايه؟ سيستميك كومبليكيشن. الله، لكن طالما في جنرال كومبليكيشن اكيد في كمان في ايه؟ ايه اسوأ لوكال كومبليكيشن ممكن تحصل عندي؟ ان اتحول لمين؟ كوريوكس. انا لو سالتك كده سؤال عام، دكتور هي ايه الكومبليكيشن اللي انا علمتها لك السنه دي؟ تقول لي سعاده الزيت، علمتني 3 حاجات، يا هيموريتش يا انفكشنز يا انجنز. هيموريتش دي كل ماسك الفيبر وتنزل نقطه دم، واكيد نقطه الدم دي هتبقى سكند ليه؟ انفكتد. طب انجري ليه؟ يبقى معلم والبربوريشن دي بتسميها كوريو ادنوما ايه؟ ديسكورس. اصل عندي بربوريشن. دكتور اكبر مصيبه عندك ايه؟ على فكره الاعلام تافه جدا. التشخيص صعب ولا سهل؟ سهل جدا جدا. الالترا ساوند الاقي منظر جسم عصبي بتاع جسمي واتش سي جي اكتر من كام؟ 100,000. ماما انت حامل بالفيزيكولار بول، هتعمل لها ايه؟ هتنزل لها عندي مين؟ الباسكل. مع السلامه يا ماما، اشوفك على خير. وتجيلك بعد 3 اشهر ميته. واي؟ تجيلك بعد 3 اشهر ميته. واي؟ عشان قلبت ايه؟ كله كانسر. قصدك تقول يا دكتور شكلي كده بعد ما اعالج الستات دول لازم اعمل لهم فولو ايه؟ فولو اب؟ ايه دليلك ان البلاي رجع تتنشط التاني؟ لو قال لي الليفل بتاع، يبقى شكلنا كده هنتابع حاجه في الدم اسمها اتش سي جي. طب ايش قولك بقى لو عرفت عندي ان في ارتفاع في الكورنيال كارسينوما بعد فيزيت الهرمون ما بيحصلش بالاغلب الا في اول سنه، يبقى تابع عندي لمده قد ايه؟ لمده سنه بليفل بتاع حاجه اسمها ايه؟ والله المعلم في كله يقول لي الاتش سي جي بعد ما انزل هذه الفاسكس بينزل للصفر بعد قد ايه؟ 2 لـ3 شهور. علشان الفيتا ريتين سيست بتفتح بعد ايه؟ 2 شهور. بس هل انا اكتفي ان هم وصلوا لزيرو بعد 2 شهور ولا افضل اتابع لغايه كام؟ لو في اي وقت رجع الليفل تاني عالي يبقى على طول العنا دي جالها ايه؟ جالها كوريوكاس. ايش يا شباب؟ ايش يا شباب؟ ايش يا شباب؟ الراجل ده بيقول سؤال جميل جدا. طب وافرض حملت في السنه دي؟ حملت. على فكره ده في عندي كارثتين، ان احداث الحمل بتت يعني ايه بتتكرر؟ يعني لو حملت تاني ممكن تحمل تاني في ايه؟ ادي اول كارثه. يبقى عايزه تحمل ولا مش عايزها؟ مش عايزها. تاني حاجه لو حلمت تاني مين اللبن اللي هيطلع؟ واضرب انا اشماس في اسداس، يا ترى ده حمل تاني ولا ايه؟ دور الكارسينوما. يبقى الست دي ممنوع ان هي تحمل لمده قد ايه؟ برافو عليك. انتوا فاهمين كل حاجه. ايش يا شباب؟ ايش يا شباب؟ ماشي؟ يلا.